بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا العلامة الإمام شامة بلاد الشام، محدث العصر وفقه الزمان، محيي السنة وناصرها، قامع البدعة ورادها، عمدة أهل السنة وإمامهم، مقدم أصحاب الحديث وشيخهم، أستاذنا الوالد أبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني، تغمده الله برحمته وأدخله فسيح جنته بمنه تعالى وكرمه، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد ابن أحمد أبو ليلى الأثري، كان الله له وعفى عنه. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 20 بعد 1000 على 1 بعنوان الدفاع عن أولياء الأمور علماء وحكاما. تم تسجيل هذا المجلس في 27 من جمادى الآخرة 1411 هجري، الموافق 13 من الشهر الأول 1991 ميلادي. خلاص الوقت ايش؟ الحمد لله. الحمد لله، جزاك الله خير. شيخنا هذا كاتب انه في نشرات، ما ادري. ايه في نشرات. هو منيح اني تذكرت. اي نعم في نشرات. هذول يا جماعه خطرين جدا. لا هون ما في. هذا اجاني طرد من فيليبين في هذا المكتوب. واجاني كمان لا اجاني الله اعلم. لا الورقه اللي بدي بحث فيها هون هذول جماعه الجهاد. هذا في رد على ابن باز والالباني وعثيمين، دول منتشرين في فيليبين. بس في عندي قصيده خطيرة جدا. اسمع يا أبا عبد الرحمن، بيقول لفهد: فكلتك أمك يا أبا الإجرام، يا هادم الحرمين والإسلام. يا لا لوم يا كلب، فأنت منافق بل عابد الكفار والظلام، إلى آخره. هم ألبسوا كلب الجزيرة ثوبنا، بل خادم الحرمين والإسلام. بعدين خائن يا شيخ. يمكن والله أصبت. بعدين شو بيقول؟ بل ألبسوا كلب الجزيرة ثوبنا، بل لا هي حطتها بين هلالين يعني حكاية، خادم الحرمين والإسلام. هم بايعوه على الإمامة في الدنا كي يرتقوا بمناصب الأوهام، بل بالفتاوى يأكلون طعامهم، يا بئس من يحيا هنا بحرام. لا يا ابن باز تب، فإن مصابنا جدل بعود الدين للأصنام. فتواك كانت لليهود كلهم، لكنها كالسم للإسلام. أتجيز أن يأتي اليهود بأرضنا من بعد أن داسوا لنا بالشام؟ أتجيز أن يأتي النصارى بيننا ونساق بين عبيدهم بلجام، أتجيز أن نحمي حما أعراضنا بالزانيات؟ أنحن كالأغنام؟ أتجيز أن نأتي بأمريكا هنا وبربع مليون من الهدام؟ هل ربع مليون كفور فاسق يحمي حما الحرمين بين كرامي؟ إلى آخره. وبحثت عن شيخ حديث فلم أجد صوتا يقض مضاجع الأقزام، بل أو الأقوام، بل قال لا تدعوا البيوت فإننا في فتنة أنى لنا بزمام. يا شيخ أين العلم في ساح الوغى؟ بل أين قول الحق والإبرام؟ أو كلما حلت مصائبنا بنا قلتم لنا لا وقت للإقدام؟ حتى أتانا في الديار عدونا، بل مزق الأعراض بالأقزام، بل جاءنا شر البرية كلها بالجيش بالقصص بالحاخام. فالمسجد الأقصى رأيت ضياعه، لكن طواك الصمت بالإهجام. لم نتعظ بضياعه أو حرقه أو ندافع الأعداء لو بكلامي. شيخ الحديث فتب وجاهد بالقنا، بالسهم أو بالرمح أو بحسامي. وسألت عن ذاك الفقيه بأرضه ولقربه من ساحة الإظلام، يا ابن العثيمين الذي حدثتنا بالعلم والتوحيد والأعلام، أتصوم عن قول يضيء طريقنا وتعيش بين مصائب ونيام؟ أين العقيدة والمقال وعلمكم؟ أم إنه علم مع الإعدام؟ يا ابن العثيمين استفق قبل الفنا، فاليوم يوم الصادق المقدام. اليوم نرجو أن تكون موحدا قولا وفعلا ثابت الأقدام، ومزمجرا كالليث تحمي ديننا وتزيل عساكر الكفر والحكام. وخطيبنا القطان رغم زئيره قد فر يوم الزحف من صدام. شوف الظلم هذا. نعم شيخنا، أريد منك مصدر الشعر اللي انت هنا أو هذه الكلمات اللي سمعتها اللي سمعت إياها. هذه أرسلها إلي أحدهم من أمريكا أو من الفلبين لأطلع على ما يقوله الذين يدعون المسلمين للجهاد ومقاتلة حكام المسلمين الذين كانوا يسمون من قبل بجماعة الهجرة والتكفير، الآن يسمون أنفسهم بدعوة الجهاد، فيدعون المسلمين أن يجاهدوا حكام المسلمين وأن يقاتلوهم. فهذا من سوء فهمهم للإسلام وجهلهم بمعرفة أوضاع المسلمين، وهل هم هيئوا أنفسهم ليتمكنوا من قتال هؤلاء الحكام إذا كانوا جميعا يجوز مقاتلتهم لو كان المسلمون يستطيعون أن يقاتلوهم. جزاك الله خير. وإياك إخوة الإيمان، والآن مع مجلس آخر. اللي سألنا هؤلاء شباب الناعور طبعا بيأمنوا بالسفياني وبيعتبروا السفياني هي نفس دولة إسرائيل حاليا. أنت بشرني أنه ما هو السؤال اللي ما جاوبتك عنه؟ ما هو لغاية الآن ما جاوبت؟ عم أقول لك ما هو نفسه؟ ما هو السؤال الذي ما أجبتك عنه؟ اللي هو لسه مسألهوش. السؤال اللي قبليه. في أكثر من سؤال شيخنا. وكل ما جاوبتك يعني تقريبا السؤال الأول جاوبت نصه، السؤال الثاني ما جاوبت عليه. قولش السؤال الأول شيخ. ما تعودنا من الشيخ. شو السؤال الأول؟ الله أعلم. طيب أنا أتأسف وأعتذر. السؤال الأول اللي هو الفرق بين المتعالي والمتكبر بالنسبة للبشر. أي نعم. هذا الحق معك، بس الحق مو علي. الحق علي؟ لا ولا عليك. على مين؟ على غيرنا. أنت لازم دائما تصنف السؤال في ذهنك وترتبه وبعدين تلقيه. نعم. مش بعد ما تلقيه خطأ وتأخذ الجواب صوابا تقول لا أنا مو هذا قصدي. إذا كان سؤالك الفرق بين المتعالي وإيش؟ والمتكبر. من البشر. نعم. المتكبر معروف أظن عند السائل. نعم. أنه يكون مذموما. أما المتعالي فقد يلتقي في المعنى مع اللفظ الثاني وقد يفترق، فقد يكون متعاليا على الناس ويكون بمعنى اللفظ الآخر، وقد يكون متعاليا عن توافه الأمور فيكون ممدوحا. عجبا؟ إذن التعالي المذموم هو الكبر. كبر غيره. شيخ بالنسبة للمرأة التي تحيض في رمضان، إذا أفطرت وبقيت طوال العام لم تصم، لم تقضي ما عليها، لم تقضي ما عليها، وجاء رمضان الآخر، هل هناك يعني هل بإمكانها أن تقضي بعد ما دخل رمضان الثاني؟ هل هناك كفارة أو لا؟ كفارة؟ نعم. لا عليها قضاء، لأنك أنت تسأل عن الحائم، والحائم ما عليها كفارة وإنما عليها قضاء. حتى لو فات العام؟ ولو فاتها أعوام. يعني هناك بعض الأقوال بتقول أنه إذا دخل رمضان الثاني مضى وقت القضاء، وهذا لا أصل له في السنة فضلا عن الكتاب. صلاة شيخنا أطلق وقتها، أما القضاء قيد وقته بالنسبة للصيام. يعني يعني في بعض الناس مفاهيمهم وأشاعوا أنه في كفارة أو شيء، وبالنسبة للصلاة يعني أطلق وقته يقضيها متى شاء. شايف أنت؟ يا عجيب. يا سيدي الشيخ. نعم. بالنسبة للفتنة الخليج اللي الآن، في قاعدة شرعية بتقول إذا تترس الكفار بالمسلمين يجوز قتل المسلمين للوصول إلى الكفار. كيف نقارن هذا القول بقولك على أساس أنه إلزموا أحلاس بيوتكم، أساس أنه منوجه أسلحتنا إلى العرب المتجمعين الآن؟ لأنه الآن لا يوجد جهاد، الآن فتنة.

يعني من يسأل حول وجود روح للنبات وعدمه، هل هو من نفس الباب هذا العلم الذي لا ينفع الذي يسأل عن حول وجود، يقولون هل يوجد للروح نبات أو لا، هل هذا من نفس الباب، من باب يعني العلم غير النافع؟ أي هو كذلك. نعم. إذا كان الإنسان صلى العصر، إنسان صلى العصر وجاء إنسان آخر صلى العصر وجاء إنسان آخر بده يصلي فأراد أن يصلي معه نافلة، هل يجوز ذلك وهل تكون جماعة؟ نعم يجوز. يجوز، لكن هذه الجماعة فريضة ولا نافلة؟ لا نافلة. يجوز واحد منهم فريضة، حيكون طبعا واحد فات الصلاة. نحن قلنا أنه هذاك اللي فات الصلاة هي الفريضة، لكن اللي كان صلى الفريضة صلى وراءه متنفلا، فهي جماعة نافلة ويجوز، وهذا الذي وقع في عهد الرسول عليه السلام. يا الله، الحديث لا صلاة بعد العصر هل هو صحيح؟ صحيح. طيب ما بتعرضش مع هذه الصلاة؟ لا، لأنه هنا في سببين، يعني سببين لعدم وجود التعارض. السبب الأول أن قوله عليه السلام لا صلاة بعد العصر من العام المخصوص، أي خصص بقوله عليه السلام في حديثين آخرين إلا أن تكون الشمس مرتفعة نقية، لا صلاة بعد العصر إلا أن تكون الشمس مرتفعة نقية، ومعنى ذلك أن النهي الذي يفيده الحديث الأول حديثك هو عند بدء اصفرار الشمس وميلانها إلى الغروب، وما أظن أنت عنيت هذا، ولذلك فهذا هو السبب الأول. السبب الثاني أن الصلوات التي لا أسباب لا يكره أداؤها في الأوقات المكروهة، كرجل مثلا توضأ عند اصفرار الشمس أو بعد بعيد طلوع الشمس، فيستحب في حقه أن يصلي ركعتي سنة الوضوء، هذه صلاة كما يقول فقهاء الشافعية من ذوات الأسباب، وكل الصلوات التي لا أسباب يشرع أداؤها في الأوقات المكروهة، وبإيجاد الأوقات المكروهة هذه هي بالنسبة للتنفل المطلق، أما عبادة مقيدة ومنها ذوات الأسباب فلا تكره. شيخنا ايش نرد على من يقول مثلا نفس الصيام يقيس سابع على الصيام، الصيام هنا من نوع اذا كان يعني ولا ما في وجه مطلقا؟ ما فهمت ماذا اللي مثلا يقيس هذا الامر بالنسبه لقضيه الصلاه ذوات الاسباب يقيس على قضيه الصيام الممنوع احيانا ويبيح بنفس الطريقة بنفس الأسلوب، يعني يبيح بعض الأيام الممنوعة. ما أظن يقول بهذا فقيه. جيد. مثلا دخل يوم العيد وكان يوم اثنين، هاي له سبب شرعي، من يقول بأنه هذا يغلب؟ لا أحد، وهذا معناه لا قياس في العبادات، وكف الله من القتال. صحيح. شيخنا في التعبئة الجماهيرية للإخوان المسلمين وكذلك الشيوعيين يجتمعوا معا

أن الهدف يوصل إلى أمور لصالح المسلمين، كما حكينا أنه ما لم يتم الواجب إلا به، أو النص مش صحيح في جزء الحديث. فهل تكون نياتهم طيبة؟ إن شاء الله تكون طيبة للوصول إلى. لا تقول يا أخي إن شاء الله، لأنك بتضيع بعدين. أي مشيئة بيد الله ما نعرفها، يعني يا أبيض يا أسود. ما في عنا حلول وسطية. السعودية بيتت، السعودية بيتت نية سيئة من الأساس، من قبل، من قبل أن بس لا من قبل الأمريكان لا بس هذا بخالف مبدأه. إنه أنت عم تخالف مبدأك يا أستاذ، يعني نحن الآن ما منقول لك أصبت أم أخطأت، عطي بالك. لكن أنا ما بريد المسلم يحكي كلمتين متناقضتين. أنت الآن نقضت مبدأك، تقول أنه نحن ما نعرف نواياهم، الآن بتقول السعودية بيتنية سيئة. مش على قضية الخليج، ما كمان لا توسع لنا للباب الثاني. أنت عم تحكي عن السعودية، أما عن قضية ما بهمنا. المهم أنك أنت عم تتكلم عن السعوديين أن نيتهم سيئة، أما بأنه قضية هذا بحث ثاني. فهذا بنقض قولك شو بدرينا بنياتهم. أنا بقول لك شو بدريك، أفعالهم. توافق معي ولا ما توافق؟ مين هم؟ هم هذول اللي بتقول نياتهم بيتين نيات سيئة. مين هذول؟ السعوديين. السعوديين. فأنا بحكي على مر السنين، يعني مش قصد إنه الأيام الشهور اللي فاتت، على مر السنين عرفنا إنه. معليش يا أخي لا توسع. بارك الله فيك. يعني ما تأخذني أنت لأول مرة شرفتنا بجلوس معنا. البحث العلمي ما بيقبل هيك وهيك وهيك وهيك. شردنا عن كل شيء. إنما نحن منحدد الموضوع الآن، هل يجوز لمسلم أن يقول إنه الجماعة الفلانية نياتهم سيئة أو لا يجوز؟ مسألة تختلف فيها الأمرار. ونحن مع أننا ما طرقنا الموضوع لما أجبنا بالآية وكونوا مع الصادقين، ما طرقنا موضوع النوايا، لأنه أصل السائل ما تعرض للنوايا، وإنما تعرض لهالتكتل وهالاجتماع، أليس كذلك؟ ما تعرض السائل للنوايا، وإنما تعرض للفعل، وهذا التكتل والتجمع. وقال بلكي بتوجه له نصيحة. وسمعت كان جوابي فقط وكونوا مع الصادقين. كان جواب حضرتك ما بنعرف شو نواياهم أو ما بنتكلم في نواياهم، أليس كذلك؟ إذن نحن ما تكلمنا عن النوايا، تكلمنا عن الأفعال. وحتى نقرب لك الموضوع ضربنا لك مثال بالسعودية، وإذا بك تقفز ما شاء الله قفزة الغزلان. شرطت عن الموضوع. لا، عكست الدعوة، قلت نياتهم سيئة ومبيتين نوايا سيئة، وبعدين دخلت في شرح أنه من كذا سنة. سبحان الله، كيف تجي بتقول أنه نوايا هذه نحن ما لازم نتكلم فيها، وبعدين تجي بتخص دولة بتعد ملايين؟ عشان هيك أنا دخلت في التفصيل إنه دون أجل بعدوا 50 واحد، 100 واحد، 1000 واحد، 1,000,000 واحد، إذا 1,000,000 واحد أو 50 واحد وما بينها من الأعداد، حضرتك أردت إنه ما نتكلم عن نواياهم ونحن ما تكلمنا عن نواياهم، شو أنت بعدين تيجي تتكلم عن نوايا ملايين؟ أنا قصدت الحكام بس ما قصدت الشعب. بس يعني لما بتقول السعوديين يعني تقصد الحكام؟ ما هي الآلة الحاكمين هم السعوديين، ولكن الباقي هم أهل الحجاز. كيف يعني؟ كمان مدشرة.

إن شاء الله أني بس أوضح نقطة أنه ما صدقنا وأنه كلمة المسلمين ترتفع شوي في البلد بغض النظر أنهم مسلمين، يعني الناس اللي زي ما يقول الغريفة تعلق في كشة، فإذا صار في من هون ناس بتذمهم لا حول ولا قوة إلا بالله. الواحد المسلم اللي يتمنى أنه يظهر الإسلام بعزته ممكن يكون الغريق اللي يتعلق بالقشة هذه. هو هيك. نعم هو هيك. جزاك الله. مشكلتنا اليوم مشكلة كبيرة يا أستاذ. نعم يا أنت أخيرا يعني كأنك قربت الموضوع أن الغريق يتعلق ولو بخيوط القمر. نعم لكن هذا عايش في الحقائق ولا في الأوهام؟ حتما أوهام. نحن ما نحب المسلم يعيش في الأوهام. هذا الرجل اللي صار وزير الأوقاف وكنا نرجو أن يكون خير من سلفه الماضي، صح؟ نعم نعم نعم نعم الجزائر. هذه يا سيدي بالنسبة للأمور هاي هي بتكون أنا أشرت إلى شخص. أما انتهى شيء. أنت الآن تعتقد أن العراق أخطأت في الاعتداء على الكويت، صح؟ شو رأيك وزيرنا الجديد راح أيد صدام المعتدي كما قلت أنت الباغي؟ شفت صواب هذا العمل؟ لا ما. إلا إذا أما شو نيته؟ ما بنفحص في نيته. أنا بدي أرجع عاد أخرب. القصد أنه يعني أنا تكلمت بالكلام هذا الموضوع كله هو اللي بيؤدي إلى الأعمال الفردية اللي بيقوموا فيها المسلمين الآن، أنه إنسان عمل عمل فردي نزل مثلا على فلسطين أو ذهب إلى مكان معين عمل عملية وانقتل وراح، هذه هي أسباب العمليات الفردية اللي بيصير الآن. نحن ما بنصير عمليات فردية، إذا تكون عمليات جماعية إن شاء الله من هون وغاد. هذا القصد يعني. وأنا ما بقول معك عمليات جماعية، أنا هالجمع بفرده، الجماعات بفردها، يعني مريد نجعلها جماعة واحدة. لابد لازم الجماعة الناجية. بينما أنت هلا إذا بدنا نحاسبك على نيتك بتأيد الجماعات، نحن ما بنأيد إلا جماعة واحدة. لا أنت فهمت خطأ معناته يا شيخ. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته. شيخنا بالنسبة لسؤال الأخ غازي اللي بدأت فيه، قال بأنه يعني عم حول قضية بعض الجماعات اللي بتعاملوا مع الديمقراطية والقومية ونحو ذلك، فغفر الله لهم، يعني كانوا في فترة من فترات يحرمون على الناس التعامل مع الشيخ أو يمنعون تلامذتهم أو كذا وعدم ازدواجية الدعوة، الآن يتعاملوا مع الديمقراطية ومع القومية ومع كذا. يعني هذا التعليق. نسأل الله لنا ولهم الهداية. هذا من باب التناقض اللي تكلمت عنه قبل قريب. الذي جعل هذا التناقض بوجهيه ما يسمونه مصلحة الدعوة، كما وصفه الشيخ سيد قطب رحمة الله عليه بأنها طاغوت. أي والله. الله يرحمه. الله يرحمه. طيب الوقت يمشي، ها اغتنم الفرصة. كيف يتم التوثيق ما بين العقل والنقل؟ بتسليم العقل للنقل مع التوضيح. نقرأ الكتاب فوق الشيخ ذلك الكتاب عرض العقل للنقل فوق العقل. ألا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الشرع أصله غيب لا معرفة للناس به، وإنما عرفوه بطريق نبيهم. فلما نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم بالشرع، صار هذا الوحي معلوما لدى المؤمنين، معلوما معروفا. ثم قسم من هذا الشرع كما يقول الفقهاء تعبدي غير معقول المعنى، وقسم آخر معقول المعنى. مثال واحد لكل من القسمين: الصلوات الخمس وما فيها من نعم يتناهض هناك بدها تخرج شبه مسيرة ودعية المسلمين. نعم النهضة تونس أو يمكن المهم نحن ما بيننا الأسماء على قلة ما أعتني بها. الفكرة يمكن يكون في الجزائر لأنه العدد اللي سمى لها 5 ملايين. المهم قلت له إيه سألني بجوز نخرج، المقصود قال لأنه بدهم يجتمعوا على أساس يعلنوا الجهاد. قلت له وذكر لي هذا العدد الضخم، قلت له الجهاد وين الجهاد الآن؟ في جهاد؟ قال إيه جهاد في فلسطين. قلت له كيف بدكم توصلوا فلسطين؟ دولتكم تسمح لكم أن تخرجوا 5 ملايين لتجاهدوا في فلسطين؟ ثانيا هل ستصلون إلى فلسطين برا أم جوا؟ وما هي الدول التي ستسمح لكم المرور في أراضيها إذا كنتم تمشون برا؟ وإذا كان جوا عندكم طائرات وهليكوبتر بخاصة تنزلوا في فلسطين وقاتلوا اليهود، ولا الله بده يسخركم بساط الريح مثل ما سوى مع سليمان عليه السلام، ولا أنتم جماعة ما بتفكروا إلا هي الجهاد؟ أما كيف طريق الجهاد والإعداد للجهاد؟ مسكين نعرف الوهم تبعه. قال لي نحن مشان إيش نرجع لأهل العلم نسألهم؟ قلت له يا رجل هذه مو قضية علمية، هذه قضية أنه تحتاج إلى قليل من التفكير. كيف تصلون إلى فلسطين وعندكم هذه الشدود كلها؟ قال مثل ما قال صاحبنا جزاك الله خير، سبحان الله عندهم عواطف عجيبة وعندهم بساطة غريبة، عندهم بساطة غريبة. يا شيخنا واحد يدخل من هنا لهناك قبل ما يوصل له يكون مقتول. الله أكبر، ما بعرف شلون هيك يعني بتخيلوا الأمور بهالسهولة هي. قال بدنا نجاهدوا فلسطين، الحدود تبعه ما بيقدروا يتجاوزوها. إذا بدأت تطبع المظاهرة بسيطة وبدأت تجاوز الحدود حيقفون عند حدهم 5 ملايين. بس 5 ملايين بدهم دولة يعيشهم بس، يزودهم طعام وشراب. وين الأسلحة؟ وين القوة؟ وين يجون يسلح؟ دخل علينا هون وجود 200 ألف علوم مشاعة في البلد. شايف والله شيء عجيب، شيء مذهب. هذا كله نذكر بيان الشيخنا هي الأصل في هذا الأمور الفصل والتربية وتعليم الناس على العقيدة على كل شيء. إذا كان في هذا الأساس هذا هي يعني فرصة الآن العقيدة عبد الرحمن يعني الخطب الأخيرة اللي صارت واحد مسلم الآن تخافون الحروب ولا تخافون الله علم الغيوب. يعني مثل كأنه قام القيامة ولسه ما صار شيء. ما صار شيء لسه. طب هذا من الناس ولا نقدر نقول في دافع بيحركهم لهذا؟ لا هذا من أنا عللت بقولي عليه السلام ولا ينزعن الله الرهبة من صدور عدوكم ولا يقذفن في قلوبكم رهن. قالوا وما البانة؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. حب الدنيا. شيخنا قبل صلاة المغرب الإمام الذي أمن في المسجد بعد ما سلم طبعا قنط قنوط طويل بعد ما سلم بدون الحمد ولا الشهادتين ولا أي شيء أبشروا بالنصر أبشروا بالعز أبشروا بالتمكين منذ أعلن صدام حسين أنه سيطبع على العلم الله أكبر والعزة لله وأعلنها. عرفت شيخنا؟ لا والله هذا أعلنها أنه أطبعه على العلم الله أكبر والعزة لله. أما هل يعلن إلغاء الحجب حجب البعث؟ فقال منذ نعم طبعا هذا الآن شيخنا بقول لك ما في إشكال عليه. شيخنا بيقول فمنذ أن أعلن قام أحد الجنود السعوديين عندما سمع الخبر وقتل 12 أمريكيا ومن السماء سقطت طائرتين أمريكيتين قبل الحرب وكذا وأبشروا يا أمة الإسلام. لا سبحان الله ما شاء الله يعني شيء يدغدغ العواطف فعلا ويثير النفوس. ونسأل الله أن يكون يعني يأتي بالذي هو خير. الناس ما تنظر يعني للآن ولا اليوم وبكرة إذا كتب في الجريدة عن الاجتماعات القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي وكمان الأخبار اسمعها يعني سبحان الله يعني بس كلمة الله أكبر هذا قال رسول الله وقولهم هذا الله أكبر يظنون أنهم على شيء وليس على شيء. الله أكبر شيخ موجود في المجلس تبع صدام يتكلم آلاف الكلمات وكل براءة من الحد كلمتين ما عم بحكي مش المشكلة الكلمات. أنا سمعت كأنه في أسئلة وجهت ما بعرف هي تشهير من قديم ولا اليوم بيقول الرفيق فلان هالكلمة أي واحدة تكفيه لا يزال يستعمل إيش ألفاظ البعثيين وألفاظ الشيوعيين ومنهم بيعلنها أنه جهاد إسلامي إن شاء الله إن شاء الله ما حدا بيكره أنه المخطئ يتوب إلى الله ويعود إليه ولكن لا نريد أن نكون إلا كما قال عمر لست بالخب ولا الخب يخدعني. ها؟ الذي يخادع الناس يعني مكار يعني شيخنا إذا كان هنالك ميل قلبي يعني يود فيه الإنسان انتصار العراق على أمريكا على ضلال حكام العراق فيها شيء من ناحية شرعية داخليا يعني أجد هذا من نفسه بس فهمني اللي ما فهمته. إخوة الإيمان تتمة الكلام في الشريط التالي. داخليا يعني أجد هذا من نفسي بس فهمني اللي ما فهمته. شو اللي ما فهمته؟ اسمع اللي ما فهمته ما فهمت ليش لأنه طابع العراق مسلمين ويعني يقولوا لا إله إلا الله كويس ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه علق فيها كمان واحد ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه المؤمنون الصحابة نعم غلبة الروح هنا يظن البدء أولى هذا إذا كان بأنية أخذت الجواب ما هيك؟ أكيد أخذت الجواب ما في شيء سامه جزاك الله خير أيوه شيخ بدي أعقب بالنسبة للفيديو والتلفاز الفيديو احنا عرفنا اذا كان ما به حلالا فهو حلال لكن التلفاز بيفضل انه هو صورة ووجود الصورة في البيت خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة.